بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وتابعي جديد. تابعي بقى المرة دي شبه سيدنا إبراهيم، مش إن إبراهيم كان أمة يعني وقف لوحده يصلح في دنيا، أهو التابعي دون اللي هنتكلم عنه النهاردة، ومش معروف يحمل نفس المواصفات. بس الحقيقة قبل ما أتكلم عليه عايز أبدأ بفكرة. الإنسان بيعيش فترة من الزمن 60 سنة، 70 سنة، 80، 90 سنة، بتمر في حياته أيام كتير عادية، مفيش فيها حاجة غير عادية، عادي يعني عايش بينجز وبيشتغل وبيروحش، أيام عادية. لكن بتيجي أيام حاسمة، بتبقى قليلة في حياته لكن أيام حاسمة، أيام بتأدي لقرارات مختلفة ولازم يتصرف فيها صح. ده على مستوى الإنسان، لكن كمان على مستوى الأمم بيحصل نفس الحكاية. تمر على البلد أو على الأمة سنين طويلة عادية، بالعشرين والتلاتين سنة عادية عادية عادية، لكن تيجي أيام تاريخية. الأيام دي هي اللي بيتكتب فيها التاريخ. التاريخ بيذكر التلاتين سنة في سطر واحد، لكن الأيام التاريخية بتتكتب في كتب ومجلدات. يخلص الحدث التاريخي وتبص تلاقي عشرات الكتب كتبت الحدث التاريخي، وكتبت الناس اتصرفت ازاي في الأحداث التاريخية دي. إحنا أمتنا بتمر بأيام تاريخية، أيام غير عادية، وإحنا عشنا في الزمن ده وعشنا في الجيل ده، وحيتكتب في التاريخ إحنا تصرفنا إزاي وتعاملنا إزاي. أنا بقول الكلام ده ليه في هذه الأيام؟ ممكن تتحمل مسؤوليتك في الأيام التاريخية دي. يعني إيه أتحمل مسؤوليتي؟ ممكن تحس إنك مسؤول عن الأمة، ممكن تتصرف تصرفات تتناسب مع الأيام التاريخية اللي احنا فيها. ممكن لو سمحت تخلي بالك من الكلام اللي بيطلع من بقك، اوعى تهيج فتنة. ممكن لو سمحت تتصرف بعقل بحكمة، ممكن تصلح في الشارع دون، ممكن تصلح في العمارة ديا، ممكن تكون مسؤول عن المسلمين، ممكن تشعر انك مسؤول عن بلدك. أرجوك اشعر بالمسؤولية في الأيام التاريخية، لأنك هتتكتب في التاريخ. التلاتين والأربعين سنة اللي فاتوا مش هيتكتبوا الا سطر واحد، لكن الأيام دي هي اللي هتتكتب. أنا بحكي الحكاية دي عشان أقول لكم، يمكن من 5 سنين لو قلت لك أرجوك تحمل مسؤوليتك كنا في أيام عادية ممكن تسمع كلامي وتعديها، لكن النهاردة أرجوك تحمل مسؤوليتك ما ينفعش تعدي. كان ممكن مصري أو يمني أو سوري كل فهمه لكلمة المسؤولية يقف عند حدود بيته، عند حدود حقله، عند حدود أولاده وأحفاده، لكن بره كده أنا مش مسؤول عن حاجة. لكن الإسلام علمنا إن أنا مسؤول مسؤولية جماعية. أول من تكلم إن أنت مسؤول مسؤولية عن المجموع اللي حواليك هو الإسلام. محدش قال الفكرة دي قبل كده. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أنتم مسؤولين، مسؤولية جماعية، فما بالك في الأيام التاريخية يا جماعة. وعلشان تعرف تقوم، والله على فكرة حلاوة المسؤولية الجماعية دي حلوة قوي. عمر بن عبد العزيز كان يقف يصلي بالليل بالآية دي ويبكي. عارفين الآية بتقول إيه؟ وقفوهم، ويوم القيامة يعني، وقفوهم إنهم مسؤولون. يبكي ويقعد يرددها، وقفوهم إنهم مسؤولون. أنت مسؤول، أنت مسؤول، بس عشان تعان على المسؤولية دي دور على صديق أو أخ في الله تقول له حط إيدي في إيدك عشان نتعاون على المسؤولية دي. قصة النهاردة لخصتها لكم في الدرس ده، قلت الدرس قبل القصة. هو تابعي يمني من أهل اليمن، اسمه مش معروف، لكن هو يشبه جدا سيدنا إبراهيم. يعني إيه يشبه سيدنا إبراهيم؟ يعني اتبناله بنيان عشان يترمي في النار؟ إيه ده، هو في حد في أمة محمد كده؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب لما شافه مسك راسه وباسه في راسه، قبل راسه سيدنا عمر وقال له الحمد لله الذي أراني من أمة محمد من حدث له مثل الخليل إبراهيم ونجاه الله كما نجى إبراهيم. يعني اترمى في النار وطلع، دي بقى هنعرفها في القصة، أنا هقول لك كل حاجة دلوقتي. لكن وأمة لوحده، إيه الحكاية؟ اسمه إيه الأول؟ اسمه أبو مسلم الخولاني. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ يمكن أول مرة تسمعه. أبو مسلم الخولاني من اليمن. اليمن عريقة قوي يا جماعة. على فكرة أنا فرحان قوي في البرنامج بتاعنا دون مع التابعين إن أنا لفيت على العالم العربي كله. أنتوا مش واخدين بالكم شخصيات من فلسطين. زي موسى بن نصير وزي رجاء بن حيوة، شخصيات من الحجاز، شخصيات من العراق، شخصيات من مصر، حاجة حلوة قوي، أمة حلوة، أمة غنية، أمة عريقة. الله على فكرة التابعين وأثرها إن إحنا نشعر إن جذورنا عميقة وغالية وكبيرة. هذا الرجل أبو مسلم الخولاني من اليمن، وزي ما بقول لكم اليمن جت معنا في تابعين كتير. وعلي بن أبي طالب لما النبي بعته إلى اليمن وقايل بيت الشعر الجميل لما دخل فكل قبيلة همدان أسلموا من اليمن، فقال الكلمة الحلوة قوي: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. يعني من كتر إيه الإسلام السريع والقوي دون والفطرة الحلوة، أهل اليمن زي ما النبي قال فيهم: أرق الناس أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. معلش يعني شكرنا زيادة في أهل اليمن، بس هم غاليين على القلب قوي. أبو مسلم الخولاني إيه الحكاية؟ الحكاية إن النبي صلى الله عليه وسلم بعت علي بن أبي طالب لليمن، أسلم بعض أهل اليمن، رجع سيدنا علي بن أبي طالب، فالنبي جهز واحد تاني شاب برضه، معاذ بن جبل. إيه ده، هو النبي بيبعت لليمن شباب في العشرينات يقول له روح خد بإيد أهل اليمن؟ معقولة؟ يعني عايز تقول إيه؟ تحمل المسؤولية. يعني النبي عنده ناس بتتحمل المسؤولية في العشرينات. معاذ بن جبل جابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا معاذ، بما تقضي في اليمن؟ يعني بعته مش بس داعية، داعية وقاضي في العشرينات. قال: أقضي بكتاب الله. فقال له النبي: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا قالوا، يعني أقعد أدور وأشوف أنا رأيي إيه طالما مش لاقي في الكتاب ولا في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وخبطه كده في كتفه وقال له: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وبعدين خده من إيده، بيحمله مسؤولية. المسؤولية محتاجة حب، مش أنا قلت لكم مسؤولية جماعية بس محتاجة أخوة. فخده النبي من إيده، مسكه من إيده كده وقال له: يا معاذ، إني أحبك، أنا بحبك يا معاذ، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي كان بيحب معاذ قوي يا جماعة، 23 سنة قد علي بن أبي طالب، قال له: أنا بحبك يا معاذ. وبعدين قام قايل له كلمة هي اللي هتوجد دور أبو مسلم، قال له إيه؟ يا معاذ، لعلك تذهب إلى اليمن فتعود العام القادم فلا تجدني، فتمر بين بيتي ومنبري فتجدني في قبري ولا تلقاني بعد اليوم. أنا وأنا بقولها يعني تخيل لو هو بيقولك الحكاية دي، فبكى معاذ، بس ما قالوش طب ما أقعد جنبك عشان ما سيبكش. في حاجة اسمها مسؤولية عن الإسلام، أنت مسؤول عن الإسلام؟ أنت حاسس بالمسؤولية دي؟ ما أصل هو الموضوع بدايته شعور، الموضوع بدايته إنسان حاسس أنا مسؤول، أنا مسؤول عن الشجع بتاعي، أنا مسؤول عن العمارة بتاعتي، حتى لو محدش طلب مني حاجة أنا مسؤول. عمر بن الخطاب بيقول: من يدلني على رجل أستخدمه قائد؟ قالوا: طب بتدور على مين يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كان في الناس وليس أميرهم كان كأنه أميرهم. من كتر ما هو مسؤول عنهم، هو مش هو الحاكم ولا هو الوالي ولا هو المحافظ ولا هو المدير في الشركة، بس من كتر ما شايل همهم، سيدنا عمر الخطاب بيقول: أنا بدور على ده، كان كأنه أميرهم. أبو مسلم الخولاني هيكون نتيجة الحكاية دي. معاذ راح اليمن، قابل أبو مسلم، أسلم أبو مسلم على إيد معاذ بن جبل وحسن إسلامه وتأثر بمعاذ. عارفين اتأثر بمعاذ ليه؟ شباب زي بعض، فشايف شاب زيه وشاب متحمل مسؤولية. على فكرة أكتر حاجة تأثر في الناس عارفين إيه؟ شاب شايل مسؤولية. النبي مش بعت شباب وخلاص، ده بعت شاب عشان يأثر في الناس أكتر. أسلم أبو مسلم الخولاني على إيد معاذ. بص بقى، فقال: علمني حديث لرسول الله أعيش به. يا ترى معاذ هيقول له إيه؟ فقال له معاذ: أعلمك هذا الحديث. احفظوا يا جماعة، اسمعوا، كأنه بيقوله لك أنت، كأن سيدنا معاذ من رسول الله بيقوله لك أنت: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلنا مسؤولين، مش بقول لكم أول من قال فكرة المسؤولية الجماعية هو الإسلام، هو النبي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سمع أبو مسلم الخولاني الحديث وهزه وبنوا مسجد في صنعاء، والمسجد آسف كان بني علي بن أبي طالب. فأبو مسلم داخل المسجد فلقى معاذ قاعد في المسجد بعد صلاة الفجر، فأبو مسلم حبه قوي فقام رايح جالس جنبه كده وقال له يا معاذ إني أحبك، أنا بحبك. فمسك معاذ من هدومه كده وابتسم له وقال له أبشر ثم أبشر، مبروك عليك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب حول العرش يوم القيامة، حوالين عرش ربنا ينصب منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، الأنبياء والشهداء يقولوا يا ريت نبقى زيهم. فقلنا من هم يا رسول الله؟ قال هم المتحابون في الله. ثم قال لنا رسول الله يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتناصرين فيه. ايه ده؟ خلي بالكو، الأخوة علشان تحط ايدك في ايد اخوك علشان تتحمله مسئولية، يعني اللي بتصلي جنبه في الجامع وحبيته خليها حب يتحول لبنى. ده اللي حصل مع ابو مسلم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هيحصل ايام تاريخية، مش بقول لكم احنا في ايام تاريخية اليومين دول، هتحصل. ايه اللي هيحصل؟ يطلع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، اخر حجة، وينزل قول الله اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويبكي أبو بكر الصديق. يقولوا تبكي ليه؟ دي آية جميلة. قال هذا نعي رسول الله. خلاص إذا اكتمل الأمر انتهت فترة النبوة. شوفوا أبو بكر، ويرجع النبي ويمرض النبي، فلما يمرض النبي يوصل الخبر في جميع الجزيرة العربية. مين سمع الخبر؟ معاذ بن جبل. لا أنا عايز أشوفه قبل ما يموت. فيقول لأبو مسلم أتذكر ما علمتك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أبا مسلم أنت مسؤول عن اليمن. هو أبو مسلم مش عالم دين يا جماعة، اوعوا تفهموا غلط إن المسؤول عن الإسلام لازم يكون حافظ القرآن وحافظ الأحاديث. يا عم كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين بعاطفتك، بحبك لدينك، بحبك لرسول الله، بحبك لأهلك وناسك يا أخي، بحبك لبلدك. احنا في لحظات تاريخية. يوم مرض النبي كان لحظة تاريخية، لان معاذ اضطر يرجع الى المدينة. على فكرة ما لحقوش، يعني حصل وصل المدينة كان دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بكاء معاذ، وكان بلال بيأذن اشهد ان محمد رسول الله، اول اذان بعد وفاة النبي ويبكي. فدخل معاذ المدينة في اللحظة اللي بلال بيأذن فسقط على ركبتيه، عرف سيأتي يوم يا معاذ لعلك تأتي العام القادم فتمر ببيتي ومنبري فلا تجدني. لكن أبو مسلم دلوقتي لوحده في اليمن، لكن النبي لسه ما ماتش، النبي مريض. انتشر الخبر في الجزيرة أن النبي مريض، فطلع اتنين ادعوا النبوة، مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، والاتنين في منتهى الخطورة، والاتنين استغلوا فترة مرض النبي وحولوا الموضوع لموضوع قبلي، وجمعوا القبائل بتاعتهم حواليهم علشان يقفوا ضد المدينة، وأدرك المسلمين الخطر. كانت أيام تاريخية في حياة الإسلام. مسيلمة الكذاب من كتر ما فتنته خطيرة اضطر المسلمين يطلعوا جيش علشان يواجهوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد، وقتل 300 من الصحابة اللي حافظين القرآن في معركة اليمامة الشهيرة جدا، وانتصر المسلمين بس 300 شهيد من حفظة القرآن، يعني ضحوا كتير قوي. وجيش طلع يعني علشان نواجه، أنا بس بوريك مسيلمة الكذاب عشان لما انقل على الأسود العنسي وأبو مسلم هيعمل معاه إيه تكتشف الفارق. جيش من المسلمين يموت منه 300 شهيد في معركة واحدة، وانتصروا بصعوبة ودماء كبيرة. لكن في اليمن ما حصلش نفس الحكاية. ليه؟ لأن الأسود العنسي في واحد وقف قدامه لوحده. مين؟ أبو مسلم. أبو مسلم شاب صغير ومش غني، وهو كل اللي حصل أنه تعلم من معاذ بن جبل المسؤولية، وحب معاذ قوي وتأثر بيه قوي، وما سافرش مع معاذ يقابل النبي. معاذ سافر، لكن هو على فكرة هو أسلم في عهد النبي، طب ليه مش صحابي؟ لأنه ما شافش النبي، هو تابعي ملحقش، لأن كان عنده مسؤولية في اليمن. إيه اللي حصل؟ الأسود العنسي لم القبيلة بتاعته، ادعى النبوة ومعاه فلوس، فبدأ يستخدم فلوسه علشان يجمع الناس حواليه، يقول لهم محمد بيطلب منكم فلوس اللي هي الزكاة، لكن أنا بديكم فلوس، تتبعوا مين؟ اللي بياخد منكم ولا اللي بيديلكم؟ لو مش كده وبس، الأسود العنسي بقى بيستخدم السحر والشعوذة والجن، وبقى يرسل الأتباع بتوعه يسمعوا الناس مشاكلها إيه، فلما الناس تيجي تقابله يقول له أنت مشكلتك كذا، شفت إن أنا بيجي لي الوحي من السماء كما يأتي لمحمد وهو نصاب. فبدأ يستخدم حاجات، فبدأ أتباعه يزيدوا، فبدأت دعوته تنتشر، فبدأ من صنعة لعدن لحضرموت له أتباع، يعني اليمن من شمالها لجنوبها بقى ليه أتباع، يعني اليمن هتروح من المسلمين. طب هل المسلمين قادرين يبعتوا جيش؟ مش قادرين يبعتوا جيش، لأن جيشهم لسه الوضع مرتبك، وفي جيش عند مسيلمة، مين اللي هيقف؟ تخيلوا هيقف لوحده؟ إيه ده، وحيقدر؟ بس ده ما عندوش قبيلة قوية زي قبيلة الأسود العنسي، بس عنده إيمان، بس ده مش عالم دين، بس حاسس بالمسؤولية، بس ده معهوش فلوس يصرفها على على على فكرته، بس هو رجل، بس ده مش كبير، ده شاب صغير، والأسود العنسي في الخمسينات، بس جدع، مالكش حجة. ها، لا هو صحابي، وانت مش شايل المسؤولية ليه بقى؟ طب انت بتعمل ايه؟ طب انت شلت ايه للإسلام؟ والله لازم تجاوب، انت عملت ايه؟ لازم تعمل حاجة يا اخي، المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول. عمر بن عبد العزيز وقفوهم انهم مسؤولون، هيتسألوا يوم القيامة. وقف ابو مسلم، عمل ايه وعملها ازاي، وازاي قدر يواجه الاسود العنسي، وهل الاسود العنسي فعلا بناله نار زي اللي اتبنت لسيدنا ابراهيم؟ ده اللي هنعرفه بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع أبو مسلم الخولاني، تابعي مش مشهور من اليمن لكن متحمل المسؤولية قوي، حب معاذ بن جبل الصحابي الجليل وتأثر بيه وتعلم منه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهو هدف الحلقة إيه النهاردة غير أننا نقل لكم نفس الرسالة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يا شباب يا ستات يا بنات يا رجالة يا شيوخ يا موظفين يا أصحاب يا أساتذة الجامعة يا ضباط، كلكم مسؤولين، كل واحد مسؤول عن بلده وعن الإسلام في أيام تاريخية بنعيشها. الحقيقة إحنا وصلنا لغاية الأسود العنسي ادعى النبوة، والمسلمين لأن الصحابة في المدينة ملخومين باليمامة وملخومين بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعتوش حد لليمن، فوقف بقى أبو مسلم الخولاني وحده. كل ما الأسود العنسي يتكلم في مجموعة، هو خاف ان ابو ان الاسود العنسي يقبض عليه ويقتله، اول ما يمشي يطلع على القريه ويكلمهم ويفكرهم بالاسلام ويفكرهم بعهودهم ويقرا لهم قران ويذكرهم، من بيت لبيت، من قريه لقريه، من صنعاء لعدن في الجنوب، لف اليمن كلها يتكلم. وبعدين بدا يكون مجموعه من الشباب تساعده، ودي نقطه كانت رائعه منه، إن هو فهم إن الوحدة مش هينفع، وبقى بينه وبين المجموعة دي أخوة شديدة، ناس مؤمنين، وبدأ يحركهم في كل مكان. الأسود العنسي يطلع يقول كلام يقوموا ردين عليه، فبدأ الأسود العنسي يحس إنه يقدر يخلص ويخلي اليمن كلها تسيب الإسلام لولا ولد شاب. هو كان الأسود العنسي يقول لولا هذا الغلام اللي هو أبو مسلم الخولاني، لولا الغلام ده العيل ده لكنت سيطرت على اليمن. تخيلوا فعلا، إن إبراهيم كان أمة وأبو مسلم أمة. فيطلع الأسود العنسي يقوم قايل أول حاجة قالها، قام قايل إيه؟ جمع الناس في اليمن وقال لهم أيها الناس، إن محمد يقول لكم ستنتصرون على الفرس والروم، لكن يأمركم بالصلاة والصيام، وأنا أقول لكم ستنتصرون على الفرس والروم لكن رفعت عنكم الصلاة والصيام. طبعا حاجه من غير يعني ايه، هتكسبوا كل حاجه بس مفيش عليكم اي تكليفات. فالناس عجبتها الفكره، فطلع أبو مسلم ترد على دي تقول إيه؟ فقال لهم: لا بركة ولا خير في دين لا ركوع فيه، أتظنون أن تنتصرون على الفرس والروم وليس لكم صلاة؟ هيهات هيهات. ليه يعني؟ حد فهمها؟ يا جماعة، إحنا بيميزنا الإيمان. إحنا الغرب غلبنا في حاجات كتير، لكن الجانب الإيماني أحلى حاجة عندنا. على فكرة يا جماعة، الغرب مفتقد الروح. لا يمكن نسبق، لا يمكن نسبق إلا لو خدنا أقوى حاجة عندنا وخليناها تدفعنا للتنمية، الإيمان، التنمية بالإيمان. يعني أبو مسلم الخولانية بيقول لهم إيه؟ أنتوا فاكرين نفسكم ممكن تنتصروا وأنتوا ما عندكوش إيمان؟ الإيمان هو اللي هيجيب النهضة. كأن فكرة التنمية بالإيمان أو النهضة بالإيمان أول واحد قالها أبو مسلم الخولاني. عشان كده بيقول لهم: أتظنون أن تنتصروا على الفرس والروم بلا صلاة وصيام؟ هيهات، مش ممكن. والله يا جماعة، اوعوا تبصوا للصلاة والصوم على إنها مجرد طقوس تعبدية فقط. لا، الصلاة والصوم طاقة، قوة. الصلاة والصوم طاقة لنصر، لبنى، لفتح، لخير. بصوا للإيمان كده، كل ركعة وكل سجدة بتديك قوة عشان تكبر لفوق أكتر. هو ده الإيمان. فطلع أبو مسلم، فطلع الأسود العنسي، فأبو مسلم قال لهم: ما تصدقوهوش، كذاب، مش هتنتصروا على الفرس والروم إلا كده. فطلع الأسود العنسي وقام قايل لهم: محمد يأخذ منكم أموالكم وأنا غني، أنا هديكم من أموالي. فقال: كذب، وهل قامت الفرس والروم إلا بنظام المال؟ هو من غير نظام اقتصادي ممكن تنهضه؟ ده كذاب. عشان كده هو واخد باله ان الزكاة نظام اقتصادي، وان الاسلام اول ما انحط نظام اقتصادي. على فكرة، ابو مسلم الخولانية فاهم نهضة قوي، والله ده فاهم تنمية. رد على موضوع الصلاة ان الايمان ضرورة، ورد على موضوع الزكاة ان الاقتصاد ضرورة. الاسلام نظام بنى. يعني ابو مسلم الخولانية مش واحد واقف بيصلي وبيدعي وبيقرأ قرآن وبيسبح ومش فاهم دنيا. ده فهم إن العبادة عشان نهضة، وفهم إن الزكاة عشان نهضة. تصدقوا في مسلمين لغاية النهاردة مش فاهمين كده؟ وهو ما قعدش إلا مع معاذ بن جبل. فكل ما الأسود العنسي يقول حاجة يخبطها له. فطلع الأسود العنسي وقام قايل حاجة، قام قايل إيه؟ أين الجنة والنار؟ كذب محمد، استغفر الله العظيم. أين الجنة والنار؟ يعيدكم بجنة ونار؟ مين قال إن في جنة ونار؟ تخيلوا رد عليه بإيه؟ بنظرية الاحتمالات بتاعت الرياضة اللي إحنا بندرسها. قام قايل للناس إيه؟ إما أن تكون هناك جنة ونار أو لا يكون. فإن لم تكن هناك جنة ونار فأنتوا ما عندكوش مشكلة وأنا ما عنديش مشكلة، لكن لو طلع في جنة ونار فأنا ما عنديش مشكلة لكن أنتم عندكم مشكلة. فاهمين؟ بنظرية الاحتمالات. وبعدين قام قايل لهم كلمة حلوة قوي، قال لهم: والله لو كشفت لي الحجب فرأيت الجنة ورأيت النار ما ازددت بهما يقينا. أنا مصدق من غير ما أشوف، والله لو اتفتحت لي السماء وشفت الجنة والنار ما ازددت يقينا. فالناس من كتر ما بيتكلم بثقة الناس اتهزت. أبو الأسود العنسي مش عارف يعمل إيه لأبو مسلم الخولاني، فما بقاش عنده حل غير إنه يقبض عليه. عشان يقبض عليه 6 أشهر، لأن أبو مسلم فقير، ما عندوش حتة، ما عندوش بيت بيقيم فيه، وما فيش بقى موبايل تجيبه بالموبايل تتصدط عليه. فطلع من بيت لبيت ومن قرية لقرية، مسؤول عن الإسلام من غير علم، من غير ما يقعد مع النبي، مسؤول مسؤول. ويقبض على أبو مسلم الخولاني ويجيبه الأسود العنسي، ومن كتر غله يحب يفرغ في غله، وهو مش واخد باله أنه بيبني مجده إلى النهاردة، ويعمل له بنيان من النار زي اللي اتعمل لسيدنا إبراهيم، ويتحط البنيان. فاكرين قصة سيدنا إبراهيم؟ بالظبط. ويجيب حاجة، شوفوا البنيان الرهيب اللي أنا فيه، الجميل الرائع ده. تخيل حاجة زي كده، ربنا يحفظها يعني، بس الأسود ولعها نار وعايزين يقذفوه في النار، وجايبينه متكتف وهو ماشي عمال يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. حلوة قوي. مش هي دي نفس الكلمة اللي قالها سيدنا إبراهيم وهو رايح النار؟ يا سلام، ربنا حب يشرف أمة محمد بواحد من التابعين زي سيدنا إبراهيم، ومش صحابي ومش نبي، علشان ما يبقناش حجة. شيل المسؤولية، خليك جدع وتوكل على الله، ما تخافش. ويتشال أبو مسلم ويتحط قدام النار، ويحب الأسود العنسي يتلذذ أمام الناس ويثبت أنه هو ما هو بيدعي النبوة عايز يثبت أنه نبي، فيجيب السيف ويقف السياف جنب أبو مسلم ويقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. فيقول له أتشهد أني رسول الله؟ فيقول له زي ما حبيب بن زيد قال لمسيلمة الكذاب، يقول له أنا أصم لا أسمع، أنا مش سامعك، بيتريق عليه. فيجنن الأسود، يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله. يقول له أتشهد أني رسول الله؟ يقول له أنا أصم لا أسمع، أنا مش سامعك أنت بتقول إيه. فيغلي، فيقول لهم اقذفوه في النار، حيرموه فعلا. فهو حيقذفوه يقف ويقول حتة كلمة، يقول أشهد أن النار لا تحرق إلا بأمر الله، وأشهد أن السكين لا يذبح إلا بأمر الله، وأشهد أن الماء لا يغرق إلا بأمر الله، ويقعد يكررها وهم واخدين وماشيين بيه، أشهد أن النار لا تحرق إلا بأمر الله، وأشهد أن السكين لا يذبح. أنت عندك يقين في الله كده؟ أنت ثقتك في الله كده؟ أشهد أن وأنت داخل عليها، إيه القوة دي؟ إيه الراجل ده؟ ده بقى كده ازاي؟ تصدقوا المسؤولية بتجيب جدعنة، وربنا بيثبت يا جماعة. اوعى تفتكروا ان بشطارته، والله مش بشطارته، ولا بشطارتك، ولا بقوتك. يا عم ده احنا ساعات بنخاف ونترعش من من من صوت جنب الباب. لكن اليوم ما ربنا يحب يثبتك، القلوب ملك مين يا عم؟ يا عم خلي عندك ثقة في الله. تصدقوا مستشارين الأسود العنسي لما شافوه بيقولوا الكلمات دي اتخضوا. يعني من كتر يقينه هزهم، فميلوا على الأسود قالوا إن نجا من النار هلكت، هتبقى كذاب، وإن قتل صار بطلا، لأن الناس معجبة بطريقته، دعه يمشي. الأسود اتهز وهو ماشي يقول أشهد أن النار لا تحرق إلا بأمر الله، والناس معجبة بالشاب الصغير اللي متحمل المسؤولية ويقينه في الله كبير. أنت يقينك في الله كده؟ والأسود يؤمر فكوا قيوده، لا ده ربنا اللي أمر، امشي، يطرد، ينفى من اليمن بره، وتتفك قيوده. لكن الناس تهمهم لبعضها، ايه ده الأسود خاف؟ الشاب الصغير قوي بإيمانه، ده طلع فعلا لا بركة في دين، لا صلاة فيه ولا ركوع فيه، ده بصلاته بقى مؤمن وبقى قوي. الأسود اتهز، ودي كانت أول تفرق الناس حوالين الأسود، اطرد من اليمن. منجحش ربنا هيكمل له بقى، مش شلت المسؤولية، سيب الباقي لربنا. انت فاكر ان بشطارتك انت اللي هتخلص؟ طب خرج من اليمن يروح فين؟ على حبيبه مين؟ معاذ بن جبل، جري على المدينة المنورة عايز يلحق النبي، يوصل يجيله الخبر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبكي ويجلس جنب بيت النبي يبكي، فيقولوا له هون عليك، فيقول لهم أتظنون يا أصحاب رسول الله أن تسبقونا؟ انتوا فاكرين هتسبقونا احنا جيل التابعين؟ حاسس بيه؟ فهمت جيل التابعين كان القوه اللي فيه عايزين يخدموا الاسلام ليه؟ عشان قريبين من النبي بس ما لحقوهوش. اتظنون ان تسبقونا؟ والله لنسابقنكم على رسول الله حتى نلقاه يوم القيامه فيفرح بنا كما فرح بكم. طب وانت بتحب النبي كده؟ يعني ممكن تقول والله لنسابقكم يا جيل التابعين، بس عملت ايه عشان تسابقهم بقى؟ ويدخل المدينة ويجي له عمر بن الخطاب يقول له أنت الذي وقفت أمام عدو الله حتى بنى لك بنيانا يلقيك في النار كخليل الله إبراهيم؟ فقال نعم يا أمير، لا مش يا أمير المؤمنين، نعم يا عمر. كان لسه سيدنا عمر ده في خلافة أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي. فجي عمر وبس راسه وقال له أبشرك، قال بما؟ قال أتدري ما فعل الله بالأسود العنسي؟ قال لا، طردني من اليمن. قال اجتمع أصحابك عليه وقتلوه، واجتمع الناس عليه بعد أن نجاك الله، فقالوا صدق الشاب وكذب الأسود العنسي. كأن ربنا حب يكمل لك شغلك، مش أنت اشتغلت من النقطة ألف للنقطة به وبتقول ما عرفتش تكمل، أم ربنا مكمل لك من به ليه؟ ربنا كمل لك الباقي. أبشر، فتح الله لك، واتخمدت فتنة اليمن، وقتل الأسود العنسي، وعاد اليمن إلى الإيمان بسبب شاب هو وشباب زيه، مع أن مسيلمة الجذاب احتاج جيش وخالد بن الوليد، لكن الأسود العنسي بشاب. أنت بقى هتعمل إيه؟ يا أخي لازم تعمل حاجة. لازم تقدم شيء. لكن الجميل ان عمر بعد ما بس راسه وقال له الحمد لله الذي اراني من امه محمد من فعل للاسلام كخليل الله ابراهيم، خده من ايده عمر بن الخطاب ونادى لسيدنا ابو بكر الصديق قال اسمع ما حدث له يا خليفه رسول الله. وقاموا جمعين الصحابه، تخيل تابعي بيشرح للصحابه والصحابه قاعدين مبهورين بيه. يا جماعه ما كانش بينهم صراع الاجيال. الشيوعية لما سقطت الجيل الثاني، او الشيوعية اسف لما قامت الجيل الثاني من الشيوعيين بيكره الجيل الاول وبينهم صراع اجيال. لكن احنا عندنا في الاسلام ما حصلش كده، الجيل الاول بيحب الجيل الثاني، والجيل الاول مش حاسس بفخر على الجيل الثاني. قول يا ابو مسلم احكي لنا قصتك. هو بيحكي وابو بكر بيبكي، فيقولون انت المفروض تفرح، بتبكي ليه؟ قال ابكي لاني كنت احب ان رسول الله يسمع قصته. يا أبو بكر دماغك كلها في رسول الله يا أبو بكر. مات سيدنا أبو بكر الصديق، دي القصة الكبيرة في حياة أبو مسلم، مش هتلاقوا قصة أكبر من يعني ما عنديش حاجة تانية أحكيها أكبر من كده. الأيام الكبيرة بتصنع الرجال الكبار لما يكونوا كبار، لما يتحملوا المسؤولية. تخيلوا 1400 سنة وأنا جاي النهاردة أحكي لكم قصة أبو مسلم الخولاني وافتخر بيها. ويمكن انتوا الاول مره تقولوا يا واحد من عندنا زي سيدنا ابراهيم، الله حاجه حلوه قوي، ما كنتوش تعرفوه، عيب معلش. لكن تخيلوا قصته حيه لغايه النهارده علشان موقف ايام تاريخيه. على فكره انتوا عارفين هو وقف قدام الاسود العنسي مده قد ايه؟ كل المده سنه محفوره الى الان. لكن لما طلع معاذ بن جبل سيدنا عمر الخطاب بقى الخليفه، وبعت معاذ بن جبل مع جيش المسلمين الى الشام، فقال أبو مسلم لا أبقى في المدينة، أريد أن أكون مع حبيبي وأخي معاذ بن جبل. حلوة قوي الأخوة دي، أنت ليك صديق كده بتتعاونوا على طاعة الله، وراح مع معاذ بن جبل الشام. وما فيش في قصته أكتر من كده، غير أنه هو فضل دايما شاعر بالمسؤولية. ومات معاذ بن جبل، فقال أبو مسلم الخولاني والله لا بقاء لي في الدنيا، أنا ماليش بقاء في الدنيا بعد معاذ بن جبل. وفرغ نفسه للعبادة بزيادة، كأن شايف أن حياته مرتبطة بحياة أخوه، فبدأ يعبد ربنا بعبادة لدرجة أن هم بقوا بيقولوا لو قيل لأبي مسلم الخولاني غدا يوم القيامة ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، لو اتقال له بكرة يوم القيامة ما يعرفش يزود. إحنا في رمضان، يا ترى لو اتقال لك بكرة يوم القيامة تقول طب أزود إيه؟ ما أنا واصل رحمي وبرب أمي وبتصدق كل ليلة وبصلي التراويح وبذكر رب، طب مش لاقي حاجة زيادة أعملها. هو كان كده، كل ما عمره يقرب ويحس إنه كبر وحس إنه مشتاق يموت مع أخوه معاذ بن جبل يزود في العبادة أكتر، فيقولوا له هون عليك، عارف يرد عليهم ويقول لهم إيه؟ حتة والله مفيدة لينا قوي قبل العشر الأواخر من رمضان، يقول لهم إن الخيل إذا اشتد السباق واقتربت من خط النهاية زادت في سرعتها، مش كده؟ مش الخيل لما بتقرب من خط النهاية تزود وتشد. وأنا اقتربت من خط النهاية والله لأزيدن في سرعتي إلى الله. يا جماعة خط النهاية لرمضان بيقرب يخلص، زود السرعة إلى الله. كل الناس بتيجي على الآخر وتتعب، انت زود السرعة. حلوة الفكرة دي، فكرة الخيل، ها خط النهاية أقرب زود، عايز أطلع أقرب واحد لربنا. على فكرة مات صايم مجاهد في سبيل الله يقرأ القرآن. شوف شد الخيل لغاية فين. اللحظة اللي مات فيها كان صايم بيقرأ قرآن خارج في معركة للجهاد في سبيل الله. شدوا يا جماعة، شدوا وتحملوا المسؤولية، ودور على صديق يعينك على طاعة الله. ده الدروس وأداة أبو مسلم الخولاني. أنا فخور أن في أمة محمد حد زيه. دروس النهاردة ثلاثة، ممكن تتحمل المسؤولية على قدك في أي حتة، بس تحس أنك مسؤول عن أمة محمد. اوعى بقى تقول أنا وأهلي وبيتي وخلاص، لا لا لا عيب الكلام ده، أنت مسؤول عن الإسلام. الحاجة التانية دور على صديق أو أخ يقويك وتحط إيدك في إيده عشان تتعاونوا على المسؤولية. الحاجة التالتة رمضان كل ما يقرب يخلص وكل ما العشرة الأواخر تقرب شد زيادة، خليك زي الخيل لما السباق يقرب يخلص. يا رب يفتح علي وعليكم ويرزقنا الإخلاص ويفتح علينا. أدخل معاكم بالليل النهاردة على عمرو خالد دوت نت وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك نناقش الحلقة. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.